وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. And tell my servants to say that which is best. Indeed, Satan induces dissension among them. Indeed, Satan is ever, to mankind, a clear enemy.